يقول إذا كيف نسجد يا رسول الله؟ يأتي الجواب كما يقال اليوم أوتوماتيكيا دون أن يتوجه إليه عليه السلام سؤال، وليضع يديه قبل ركبتيه، وكفى الله المؤمنين القتال. فإذا عندنا باختصار حديثين في النهي عن بروك الجمل، أحدهما يبين بصراحة فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه، أن حديث من فعله عليه السلام أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل بن حجر صريح بأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه لو كان صحيحا، لكنه ضعيف لما ذكرت لكم أن فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي، وله علة أخرى كنت ذكرتها في صفة الصلاة فلا داعي الآن لذكرها. إذا كان عندك شيء آخر يا أستاذ نستفيد منك. أنا أقصد ببيان سيدنا سعد بن أبي وقاص، هذا حديث ضعيف يبين المسألة، هذا حديث ضعيف إنه كنا نضع اليدين بين الركبتين. أحسنت، هذا أيضا دليل من القرآن، يخرون للأذقان سجدا، العباد الصالحون في الليل يخرون للأذقان سجدا، الخروع يكون بقوة ما بيكون هيك يا الله بالأنتك يا الله وضعنا الركب. ها والله هذا حتى يحكم عليه لابد من قراءته حتى نتبين هل هو قبل كل شيء من آل الفقه أم هو مجرد ناقل من هنا وهناك. وثاني شيء وهو لعله أهم، هل هو من آل العلم الصحيح والضعيف من الحديث أم لا، أم هو حاطب ليل؟ أنا لا أستطيع أن أحكم لا هكذا ولا هكذا. إذا كنت تريد أن تبقي معي عارية هو إعارة صحيح، لا أنا يعني هو الكتاب إعارة أخي. تفضل إذن أعده إلى صاحبه، نرجو إن شاء الله أن لا يكون حاطب ليل ولا يكون صاحب غرض، ذلك ما نرجوه. نعم يا أخي. جاء مسبوقا كان ولحق بالركعة الرابعة، يعني جاء بالركعة الرابعة فجلس طبعا بالركعة الرابعة وسلم الإمام، فجاء فقام أجل من الصلاة، يعني ظل عليه ثلاث ركعات، فجاء بالركعة الثانية يعني بدل أن يجلس قام نسي، يعني قام للثانية وهي جلس بين الثالثة طبعا. عندما طبعا جاء بده مفروض انه شو يسوي، طبعا قام للثالثة ان لا يجلس، فهو تعمد وجلس وهو يعلم انه هي الثالثة وجلس كونه راح الجلوس لا يعلم انه شو الحكم طبعا، فجلس وهو يعلم انها الثالثة فقام الى الرابعة وجلس طبعا وسلم. وعندما خرج قال لنا يعني واحد شو رأيك يعني شو حكم الإسلام، قال عد واسجد سجود السهو، وهذا يخفي هذا هو الصواب، لكن هو أخطأ. الذي فهمته من سؤالك أنه أدرك مع الإمام ركعة، فلما سلم الإمام قام هو ليأتي لبقية الصلاة، فقام وجاء بالركعة الثانية، فبديل أن يجلس للتشهد قام إلى ركعة الثالثة، معنى هذا أنه نسي التشهد. ففي ظنه هو مشان يستدرك التشاوذ الفائد جلسه بعد الركعة الثالثة، وهو يعلم أقول مشان إيش يستدرك ما فات، أقول مفهوم هذا الكلام، تشاهد بعد الركعة الثالثة، هذه زيادة غير مشروعة بطبيعة الحال. ثم قام وجاء بإيش بالركعة الرابعة وسلم وما سجد سجدتي السهو، فقيل له اسجد سجدتي السهو، هذا هو الصواب. العارض انه خرج الى باب المسجد اللي هو في الجمره في الزعفر ولؤي، خرج الى باب المسجد لما يقول تحرك حوالي اربع خطوات خمس خطوات على باب المسجد صار الحديث هذا ورجع وسجد، يعني هاي الطريقه ما بيغير شيء من حكم المساله اذا اردنا ان نتبع السنه. ممكن يعني سؤال ثاني؟ لا